ولم يلبس إلا لهم من ظلم أولئك لهم الأمر المهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله نصوه من عبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم من ظلم يعني يحلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يحلطوا إيمانهم توحيدهم بظن بشرك بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من تواصل يعبد الله فكذب يصبحون. ولله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله نصوه بالعبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يحلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يحلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بحب بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن يعني الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله تفكيه وجنيه لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية شك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وجاءوا أينا يوم نفسه ظنوا أن مراد الظلم ليس الظلم ليس المعاصي فقال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم. بين له أن المراد هنا الشرك فمن لم يسلم من الشرك حصل له الأمن والهداية بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية بل هو إلى النار نعوذ بالله إلا. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من العباد صار له الهداية كاملة وصار له الأمن كامل الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا فهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهدايته كاملة. والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. الرسول أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق فبداية مطلقة بما ترك الشرك لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة المعاصي والله من الحجاب وسائر أنواع الشرك الأصغر. فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك ويبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عباده بن الصامت عن رجل الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته والقاها الى مريم وروح منه مريم امه وروح منه ان روح من الارواح التي خلقها جل وعلا واوجده وان الجنه حق والنار حق ادخله الله جل على مكان العلا من شهد هذه الشهاده صادقا هذا من معناها مؤمنا به ادخله الله جل. وهذه الحاجة مطلقة دال على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة والكرامة ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد هذا الإطلاق مقيد من أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها شهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة يتضمن إخلاص العبادة لله وحده وترك إخلاص به ليس قولا باللسان فقط بل شهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وانتهاج وقبول للحق وانتهاج بالله. فمن شهدها ولكنه لطخ شهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهادة لأن القول بدون عمل لا ينفع. بل كان المنافق يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولكنه تكاسل من النار لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان بالقلب والأعمال فلن تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل من قضاها من توحيد الله وإخلاص له وظلام الشرك كل دقيقه وجليله.

كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر، من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والأصغر. هذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولى من الصفات أنه أمة، فسر الأئمة أمة أنه الداعي الخير وحده الصادر على ذلك، وصف بأنه لن يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذا من أمر سمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، فهو داعي الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها قال: إنه أختي. فأخبرها بعد هذا أن في أختي في الإسلام ليس على لسان غيره وغيره، فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. خالفا لله يعني مطيعا لله، ثابتا على الحق مستمرا في الخير، يعني القدوة دوام الطاعة، قدوس من معانيها من معاني القدوس دوام الطاعة والاستمرار فيها. وكان إبراهيم كذلك خالفا لله عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام، ولله فيها الإخلاص على طاعته لله، طاعته لله ليس لغيره، كان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا الحنيف والمقبل على الله ثم عن ما سواه من الحنف والميح، ثم بذلك لأنه مال عن الأديان كلها وتركها وروى عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم أكد هذا بقوله: ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله، هاجر عنهم بعد عنهم يريد ما عند الله والدار الآخر. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: كان داعيا الحق وحده عند ولم يكن يعلم، قال: كان داعيا الحق وحده، قال: الحمد لله، قال: مطيعا لله، لله لا لغيره، وحنيفا، قال: مقبلا الله عما سواه، ولم يكن مستقيما، فارقهم ولم يكسب سوادهم كما يفعله الكثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه، خالفا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا مقبلا على الله بغير عما سواه، ولم يكن مستقيما، على خلاف من كسب سوادهم وزعم انهم مستقيم. المقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق خالصا مطيعا لله عز وجل، ويصل له العمل معلوم الناس من الله، ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، فارقا للمشركين وفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك حقق توحيده وحقق إخلاصه لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف لعباد الله المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى: إنا لمن خسر بهم المشركون وليهم بآيات ربهم المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنه مع خشيته لله ومع إشفاقه من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: ولا يؤمن ما آتى وقلوا نجرة أنه من ربه وعدهم. هذه صفة أهل الإيمان خلص، أهل التوحيد خلص، أهل الاستقامة أنهم مع خشيته لله ومع إشفاقه من عذابه ومخلصون له موحدون له. لهذا قال: والذين هم بربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. واذا كان ابراهيم خليقا حقق توحيده وحقق ايمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامه على دينه عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق من التوحيد، وهكذا يكون

ولهذا لما اخبر انه لذق فما صنعت لما لبست اراد ان يعرف ما فعل بهذا قال استرقيت وقال لهم يقيني لان الرؤيه ينفع الله بها من اللد في الحيات والعقاري فما حملك على ذلك جميلك على ما فعلت فقال له فقول حدثها الشعبي قال له حدث قال حدثها مريد العصير انه قال لا رقية الا من عين حمى وهذا الحديث جاء مرفوعا على مريد وجاء مرفوعا من فقل انه قال لا رقية الا من عين حمى قال له سعيد قد احسن من انتهى الى سمع يعني من انتهى الى ما بلغه من العلم فقد احسن يتعلم يعمل بالعلم قد احسن من المسيء الذي يتعبد على جهاله او يخالف العلم يعني يعلم ولكن لا يعمل بعلم هذا هو المسيء اما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلم فقد احسن وفي هذا فائده وهو ان من اصيب بالحيات والعقارب او بامراض اخرى فلا باس ان يسترقي او يقي نفسه وانه ظهر به ذلك لكن أولى ما يخشى قال العين والحمى ولهذا قال لا رقية إلا يعني لا رقية أولى وأشكى وأحق ليس مراد الحصر على الصحيح وإنما قال علماء لا رقية أولى وأشكى يشترى هذه بهذا لأن الحديث دلت على أن هذا في الرقى من العين والحمى كما قال ابن القيم لا بأس من الرقى ما لازم من فكرة قال رقى ورقي غير هذا فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها من النفع المريض والدعاء عليه في الآيات والدعوات التي يرجى نفعها والعين عين عائل النفس نظرة النظرة والحمى تنظر في السموم وكلها فرقة العين فرقة ونظر الحيات والعقارب ونحن فرقة أيضا وهذا كما جاء به النص فهو مجرد أيضا منافع بإذن الله سبحانه وتعالى فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه الاستقاء طلب الرقية فيأتي فهو أفضل وأولى لكن يحتج إليه فلا بأس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي جعفر كما يأتي قال لأسماء أمه استرقي لهم ثم أخرجه العين ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء أولاد حدثه عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح قال فرأيت النبي طبعه الراق وفي آخر الرخيص والنبي معه الرجل والرجلان ولم ليس معه أحد يعني يوم القيامة وأصل بها هكذا يوم القيامة منهم من معه الرخيص العدد القليل من العشرة منهم معه الرجل والرجلان أتبعوه ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خلفهم الناس ومنهم ما قتله القوم هذا يبين ما قلكم استجاب الأنبياء كما قال مؤلف المسائل وهم مستجيبين الحق هم القليل ولا صراع الباطل نسأل الله العافية كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال سبحانه قليل ولا يشركون فاتبع الرسل هم أقلون وأكثرون خالفوهم ولهذا قال سبحانه هنا رأيت النبي ومعه الرهيب والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد ثم رفع إشهاد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى القوم دل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام وعلى ما استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في دين الحق ثم رفع بثواب عظيم قد سجل أفق فقيل هذه أمتك بلفظ آخر قال إنه أفق الآخر إلهم قد سجل أفق الآخر أيضا فقيل هذه أمتك ما أرسلون ألفا يدفعون جنة من الإحسان ولا عزاء هذا في فضل الأمة وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو آخر الأنبياء وأرسل الله الناس عامة وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة ولسماحة شريعته فلهذا كانت أمته أكثر الأمم وفي حديث قال إني أرجو أن تصف أهل الجنة وفي لفظ أن أهل الجنة 100 صفة وصفة وهذه أمة 8 صفة يعني كل شيء فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسلها فيهم تقول ألفا يخرجون من الحساب ولا عذاب في أهل حي أخرى أن استجاب ربه زاده معكم بألف 70,000 وفي معكم لواحد 70,000 يخرجون من الحساب ولا عذاب هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا وفهو جل جل الإحسان ولا عدد بكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامة إيمان شريعة الله سبحانه وتعالى. وكما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخول الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عدد. هل الناس في أولئك من هم؟ قال بعض لعله يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس. قال بعضهم فعله الأمور في الإسلام ولم يكونوا في الجاهلية بل وجدوا في الإسلام. وذكروا أشياء غير هذا ينظرون في أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم. هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم وينظروا في العلم يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح خرج عليهم الحسن قال هم لا يستقون ولا يسهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون لا يسترقون لا يطلبون ان يقيهم. هذا يدعى فضل فقصاء للناس وان فقصاء للناس تركه افضل واولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرزق. لكن لم يفعل هذا عليه الصلاه والسلام انما ذكر فضل. فاذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس للعناد. ولهذا لما راى في اولاد جعفر بعض المرض العين امر امه فاستقيله. فالمقصود ان هذه الدعاه للسقاء فلا باس ولكن تركه افضل ثم بعد الحاجه الى ذلك. وهكذا شيء تركه افضل هذا الخبر لانه نوع من التعليم. فاذا تيسر دواء غير شيء فهو اولى. فان دعاه الحاجه فيه ليس ما تراها يقول صلى الله عليه وسلم اشياء ثلاث فهي دينار او شربت عاشر الاشياء في محضر او شربت في محضر وما احبها الاحسن ورياض الغلاء هم مكان شيء. وهذا نهي تنفيذ لا تحريم. ولهذا طوى بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام وفر الصحابة أمراض أصابتهم فالشيء جائز عند الحاجة إليه. ولكن تركه أفضل لأنه من عمل السبعين فتركه أفضل عند الاستغناء عنه عند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة. ولا يتطيرون الطيرة هي الشرك وهي تشاؤم في مرئيات أو المسموعات حتى ينزع الحاجة وحتى يقف عن الحاجة. هذه الطيرة ما أمرك أو ردك. هذا منكر لها أهل يتكلم وأطيق الشرك أطيق الشرك. قال ولا ترد مسلما. قال إذا أحد ما يكره فيقول اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت ولا تجعل السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وقل رد اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإذا أنسى ما يكره فلا يرجع الحديث ولا يتطير اليهود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت ولا تجعل السيئات إلا أنت. حسنات النصائح حسنات النعم وسيئات المصائب في هذا الحديث. اللهم لا تجعل الحسنات الا انت من النعم والخيرات ولا تجعل السيئات الا انت من المصائب والنقم ولا حول ولا قوه الا بك. او يقول اللهم لا خير الا خيرك لا خير الا خيرك لا اله غيرك فلا يتشاءم ولا يرجع الحديث. وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض اليه امورهم. هذا شانهم فهم معتمدين على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى يعلمون انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات والطيار وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقه بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وكرامه دينهم. هذه اعمال السبعين انهم ادوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتادوا على رب عظيم الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وفوضوا اليه امورهم سبحانه وتعالى مع اخذهم باسباب مباحه. كانوا مباح اخذوا بها طلب الرزق والتجاره وانواع الطب المباح الى غير ذلك. لكنهم تركوا الاشياء التي هي الحاجه الى الناس كالشقاء او ما فيه نوع العزيز كشيء اذا لم يضطروا اليه اعتمادا على الله وثقه به ورسوله سبحانه وتعالى. هذه حالهم انهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص ثقة بالله واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا سؤال من الأسباب. أما مع السؤال فتكفى أولى عند عدم الحاجة. إذا رقاك أخوك أو رقيت نفسك أو رقاك هذا السؤال فهذا من أسباب العافية. قال الذي لا نسأل الرقى لا نسأل الشرك. والرقية بشروط ثلاثة جائزة. يكون بلسان المعروف المعنى وأن يكون لنا حضور فيه وأن يفعل ذلك طلبا شفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها، ويعلم انه يسبب الله سبحانه وتعالى، وان العافيه بيده جل وعلا، وان الرقيه ليست هي شافيه ولا بقيه الاسباب ايضا، وانما اسباب يد الله عز وجل. فاذا فعل ذلك وهذا الرد فلا باس بذلك، تكون باللسان معروف المعنى، وان يكون المعنى ليس في محذور من جهه الشرع، وان يعتمد على الله وحده لا على الرقيه، بل يعلم انها من الاسباب فقط. وهكذا شيء يزول من الحاجه اليه وتصف اولى هو فيما التعليم. اما بقيه الاسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد تعاطي الاسباب كما ياكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجب ويعمل الاسباب الاخرى لطلب الرزق، وكما يعمل ما انزل الله عليه طلبا للجنه ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار. فالاسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء بكثره اسباب فيها نقص، وفي سؤال الناس للثقه او كي يلجئ فيه نوع من التعليم صرفوا ذلك واستغنوا عن ذلك الاسباب الاخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعليم. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله جل وعلا قال انت منه، قال اللهم اجعله منه، فقتل شهيدا رضي الله عنه في ايام الرده. ثم قام اخر قال الله جل وعلا قال سرقه يا عكاه، سد الباب عليه الصلاه والسلام لئلا يستسلم الامر فيقوم من لا يستحقها، فلهذا قال سرقه يا عكاه. قال الحين في هذا استعمال المعاني استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن او قد يفضي الى ما لا قد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون ان يتعرض لعامه احد او اذاء احد او فضيحه احد. فلهذا سبق سميها عكاشا، ما قالت منهم ولا قال انت منهم، فقالت عكاشا سد النداب وحسن الماده التي قد يسألها من يسأل الله. وضافا من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون، وأن الواجب المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة للناس بالسؤال، وليس فيها ما يضره كالكلب، فليستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المحل. فليسأل الناس أن يقول هذا من ترك بعضها. وأما تلقي لا شيء فلا شيء. جاء في الحديث أما لا تسأل من دعائك لا بأس. الله أقول يا أخي لا بأس. نعم. لن يخاف لن عاد لكن اولى واسمى فيها اين من والا بالرقيع هذا الزنا يا شيخ الزنا هذا في التوقيع توقيع اسلام الله توقيع اسلام الله يتقى يتقى مثل ما قال رسول الله يجب ان يتقى المصح فاذا اتقى اسلام الشر لا باس واذا خلطهم ثقه بالله رجلا لاسباب لايضاح الايمان والثقه بالله فلا بأس لما أكل من الماء مجذوب فقال قد بسم الله ثقة بالله فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم نعم لا هو اسم الفصل 40 غير يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم والله رأي نعم ثمان نعم نعم كثير الإحسان من الخامس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. يقول رحمه الله: باب الخوف من الشرك. يعني باب وجوب الخوف من الشرك. يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره. من من الله عليه بالتوحيد والإيمان والدخول في الإسلام فلا يعمل، فيجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها. ولكن أعظم الأمور من في عنها وأكثرها وأكثرها الشرك، فيجب أن يخاف منها أكثر من غيره. والشرك معناه وتشريك لله في العبادة. ثم الشرك ذكر لأن المشرك شرك غير الله في العبادة، سعى غير الله، طلب المدد لغير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، سبح لغير الله. المعنى جعل شريكا لله في العبادة، والعبادة حق الله وحده، لا يجوز أن يشرك معها أحد فيها. فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. وأعظم من ذلك وأكبر هي العبادة كلها لغير الله وينسى الله بكلية، هذا أعظم كفرا وشركا نسأل الله العافية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر مما تعاليه نسأل الله. فلهذا وجب الخوف منه. فالذنوب كلها تحت مشيئة الله، إذا مات عليها العبد، إذا مات على الزنا، على العقوق، على المسكت، على غيرها من الذنوب تحت مشيئة الله، قد يفعل وقد يعذب على قدر الجريمة. لكن إذا مات على الشرك والكفر لا، إن شاء الله. إذا مات مشركا بالله، كافرا بالله، صار إلى النار مخلدا فيها أبدا، إن شاء الله. لا يغفر الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل: قال لك يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه لا يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر جرائم، فيجب الحذر منها. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فيها بيان عظم الشرك ايضا، وان من صفه المؤمنين واعمالهم العظيمه انهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: واجنبني وبني نعبد الاصنام، يعني ابراهيم وخليل انه قال: واجنبني وبني نعبد الاصنام. هذا يبين لنا ان خطرها عظيم. اذا كان ابراهيم الخليل وهو سيد الانبياء وامامهم وافضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يتربه يجنبه وبنيه عباده الاصنام، دل ذلك على ان خطرها عظيم. فوجب التأسي بالأنبياء في الحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وعبادة الأصنام هي جلوس لها ودعوتها ونحو ذلك. والأصنام جعل صنم، وهما نهيك على صورة يقال الصنم، صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور. هذا الصنم هو ينحت على صورة بل من دون الله يقال الصنم. والمشركون كانوا أقسام، منهم يعبد الأصنام، منهم يعبد الأوثان التي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الأصنام أنه وثن أيضا. وكذلك هم يعبدوا كواكب النجوم والشمس والقمر، هم أقسام وأصناف نسأل الله العافية، يجمعهم خوف العبادة لغير الله. وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما الشيخ الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوه ما خرج الشرك الأصغر فقال: الرياء. وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك والرياء وأنه خطير. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته، قد يرائي بقراءته، قد يرائي بأمر المعروف ونهي المنكر. فيقع في هذا في الأغلب من ينتسب للصلاح، فيجب الحذر من ذلك نسأل الله السلامة. والحديث الصحيح: سمع الله به ومن رأى الله به.